بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وسؤال اليوم: كيف يكون تصرف المؤمن مع هذه العين؟ نحن نعلم أن هناك أشياء احترازية من الإصابة بالعين، وهناك أشياء يفعلها الذي قد وقعت، يعني هذه الحالة قد وقعت العين إذا قد يعني حدثت، فهناك أشياء أخرى. فعندنا أشياء احترازية، وهي كما ذكرنا مرارا الأذكار، التحصينات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام من التعويذات التي في السنة، سواء كان الشخص يعوذ نفسه أو يعوذ أولاده أو يعوذ الصغار بذلك. هذه وردت فيها أدلة كثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه التعويذات، وهذه من أهم الأشياء، وهي التعويذات التي تقرأ للعين. وهذه سنذكر منها بعض التعويذات التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، قراءة سورة قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وفاتحة الكتاب، هذه كلها من التعويذات، لأن الإنسان إذا قرأ، وخصوصا المعوذتان، قرأ المعوذتين في أذكار الصباح في أذكار المساء، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا تصيب هذه الأشياء، لأنه يستعيذ بالله من، يعني برب، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، فهو يستعيذ من شر الحساد بشكل عام، والحاسد أعم من العائن، فهو يستعيذ من شر كل حاسد. وكذلك قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، فهو يستعيذ من شر كل ذي شر من شياطين الإنس والجن. فقراءة المعوذتين مهمة جدا، ويعني قراءتهما قبل النوم، قراءتهما في أذكار الصباح والمساء، وكذلك فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن وهي مباركة، فمثل هذا، هذا من التعويذات التي تقرأ للعين، سواء كان ذلك يعني من الاحترازات قبل حصول العين أو بعد وقوع العين. وكذلك التعويذات النبوية، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكذلك قوله: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وهذه تعويذة واردة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهناك تعويذة ثالثة أخرى مهمة، ونحن في غفلة عنها، وفيها قصة عجيبة، وهي قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذه تعويذة مهمة. جاءت هذه التعويذة في قصة عجيبة، وذكر الحديث هذا في مسند، ذكر الحديث في مسند الإمام أحمد، وصححه الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، وكذلك الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهذا الرحمن هو عن صحابي اسمه هذا الحديث هو عن صحابي اسمه عبد الرحمن بن خنبش رضي الله عنه. كيف هذا الحديث وقصته؟ قال: عن عبد الرحمن بن خنبش التميمي رضي الله عنه، وكان كبيرا، فقيل له: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالوا: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ يعني هجمة من الشياطين، هجمة قوية على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة من الليالي، اتفقت هذه الشياطين على أن يعني تهجم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا عبد الرحمن بن خنبش، قال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. انظروا كيف عداوة الشياطين، تحدرت من الأودية وتلك الشعاب، يعني شياطين كثيرة كلهم يريدون أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام، وفيهم شيطان معه شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أين ستقف هذه الأسلحة؟ كلها ستقف يعني لأن النبي عليه الصلاة والسلام نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى معصوم. فقال: فهبط إليه جبريل عليه السلام، هذا من دفاع الله سبحانه وتعالى عن عبده ونبيه ومن حفظه لنبيه. هبط إليه جبريل فقال: يا محمد قل. قال: وما أقول؟ قال: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فقرأها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى. الله أكبر، انتهت المعركة بهزيمة هؤلاء الشياطين على كثرتهم وعلى عدتهم، وهزمهم الله سبحانه وتعالى وحفظ نبيه بهذا الحديث العظيم وبهذا الذكر العظيم. وهناك أيضا تعويذة أخرى، وهي: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. فهذه تعويذات يقرأها الإنسان سواء احترازا من العين أو إذا أصيب بالعين، هذه تعويذات نافعة. ثم كذلك يقول ابن حجر رحمه الله أن التبريك أن يقول: اللهم بارك، اللهم بارك عليه، هذا يكون في بداية الأمر، يكون في بداية الأمر قبل أن تستحكم العين. إذا كان في بداية الأمر قبل أن تستحكم العين من الشخص فإنه يعني يبرك عليه، أما إذا قد استحكمت العين فإنه يلجأ إلى الاغتسال، يلجأ إلى الاغتسال الذي ذكرناه، الوضوء والغسل. قال الحافظ: قال: هذا الغسل ينفع بعد استحكام النظرة، يعني بعد استحكام العين. فأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله في قصة سهل: أهلا بركت عليه. قال هذا الحافظ في الفتح في المجلد 11 صفحة 363. فإذا كانت الحالة لم تستحكم بعد فيبرك عليه، وأما إذا قد استحكمت فيطالب بالغسل. وفإن لم يتيسر الغسل فالرقية الشرعية، وهي من أحسن العلاجات وأنفعها، الرقية الشرعية بقراءة كلام الله سبحانه وتعالى وبقراءة التعويذات التي ذكرناها آنفا. وهذه كلها أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى للعلاج من هذه العين. فعلى الإنسان أن لا يصاب بالقلق، ويعلم أن هذا إذا أصيب بالعين أن هذا اختبار وابتلاء له من الله سبحانه وتعالى، يصبر عليها كسائر الأمراض، يصبر عليها ويحتسب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، أن الله سيأجره على صبره على هذا البلاء ويصبر. حتى لو تأخرت في هذه العين وتأخر هذا المرض، فلعل الله يريد به خيرا في تكفير ذنوبه وفي رفع درجاته، فلعل الله يريد به خيرا. فإذا صبر فإنه سيجد الراحة ويذهب عنه القلق، إذا صبر على المرض ويصبر على هذا الذي قدره الله سبحانه وتعالى عليه. فعليه أن يلجأ إلى الأساليب الشرعية بالرقية الشرعية وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالتوكل عليه، بدون أن يصاب بالقلق وبدون أن يصاب بالضيق. تجدون بعض الناس إذا أصيب يعني يضيق، ودائما يشتكي عند هذا ويشتكي عند هذا، وحياته كلها منكدة، لأنه ما عنده إيمان بالقدر ولا عنده احتساب للأجر من الله سبحانه وتعالى. فلا بد الاحتساب يهون الأتعاب، إذا احتسب الإنسان أجره على الله سبحانه وتعالى فإنه يهون عليه. وليعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإذا صبر على هذا البلاء واحتسب فلعل الله يريد به خيرا في تكفير سيئاته ورفع درجاته. وبقي شيء أخير، وهو من الاحترازات التي ذكرها بعض أهل العلم، وهي ستر محاسن من يخاف عليه العين. يعني لو كان شخص يخاف عليه العين فإنها تستر محاسنه، يعني مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. وذكر ابن القيم أثرا ذكره البغوي في كتاب شرح السنة، أن عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، رأى صبيا مليحا، يعني رأى ولدا مليحا جميلا، فقال دسموا نونته لئلا تصيبه العين. دسموا نونته، ما معنى دسموا نونته؟ دسموا أي سودوا، والنونة هي النقرة التي تكون في ذقن الصبي الصغير، هناك حفرة صغيرة تكون في الذقن، في ذقن الصبي الصغير، هذه الحفرة تسمى النونة. قال دسموها بمعنى اجعلوا فيها شيء من السواد حتى لا يعني يظهر هذا الصبي بهذا الجمال، يستر محاسنه من أجل أن إذا كان يخاف عليه من العين. لكن كما ذكرنا لابد من هذا من عدم الإفراط في ذلك، وبعض الناس ربما ما يترك أولاده يخرجون ولا يسمح لأحد أن يراهم كل شيء وهو متخوف من العين. لا، إنما على الإنسان أن يتوكل على الله، والذي قد قدره الله سيكون، يبذل لهم الأسباب الشرعية في يعني في تحصينهم بالأذكار، وإنما هذا هو من باب فعل السبب في من يخاف عليه فقط، من يخاف عليه العين أن يعني يدسم بعض الشيء من أجل أن لا تصيبه العين، وهذا كله يكون مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.